أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. نعم، هذا هو فعل الخوارج. ودائما الخروج يبدأ بالكلام، دائما يبدأ بالكلام: الولي فعل كذا، الولي فعل كذا، الحاكم كذا، الحاكم كذا. يقلب الناس على الولي حتى يكرهون الحاكم، يقلب الناس على ولي الأمر حتى يكرهونه، كما فعل الخوارج في عهد عثمان. بدأوا إيش؟ بالكلام. عثمان يعطي المال بني أمية، عثمان لا يحكم بالسوية، عثمان وعثمان، فأصبحوا يكذبون عليه رضي الله. ثم بعد ذلك يبدأ الخروج بالسيف، يبدأ الخروج بالسيف. فدائما الخروج يبدأ بالكلام ثم بعد ذلك يبدأ السيف. فالشاهد أخوة، لذلك من أراد النصح للحاكم عليه بثلاث أشياء: أولا أن يأتي عنده، ثانيا أن يكون سرا، ثالثا أن يكون بلين. فاشرط الأول أن يكون عنده، يأتي إلى الحاكم عنده، والثاني أن يكون سرا، إن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، عنده، ليس في المنابر أو في المجالس، بل عنده. ثم الثانية قلنا عنده، والثانية ها ها نعم أن يكون سرا. من أراد أن يصح إلى ذو السلطان فلا يبدي له علانية، لا يبدي له علانية، يعني يكون سرا. والثالثة أن يكون بلين، إن كان بلين فهذا أدعى للقبول. قال تعالى لموسى وهارون: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا، وهو طاقية لينا، لعله يتذكر أو يخشى. بهذه الأمور الثلاثة. أما في المجالس أو بشدة أو يتكلم أمام الملأ، لكن يقول الشافعي رحمه الله: من نصح سرا فقد نصح، ومن نصح علانية فقد فضح. يقول الإمام الشافعي: من نصح سرا فقد نصح، عديت لذلك، ومن نصح علانية فقد فضح. وابن حزم الظاهري له كتاب اسمه الأخلاق والسير، ذكر أيضا أن نصيحة لا تسمى نصيحة إلا إذا كانت سرا. قال: أما إذا كانت علانية فهي فضيحة، فهي فضيحة. قال: النصيحة لا تسمى سرا إلا إذا كانت، النصيحة لا تسمى نصيحة إلا إذا كانت سرا، أما إذا كانت علانية فهي فضيحة ليست نصيحة. هو تعمد أراد فضحه لا نصحه. كذلك الإنسان إذا رأى من أخيه خطأ أن يأتيه سرا: يا فلان، المسألة الفلانية خطأ وأنت أخطأت، خالفت الدليل، خالفت كذا وكذا وكذا، ثم تذهب أديت اللي عليك. أما تفضحه بين الناس وأنا ناصح، لا، ليس هكذا الناصح. الناصح يأتي لأخيه ويأخذ من يده، يقول كذا وكذا وكذا. لما جاء رجل من الخوارج إلى أسامة بن زيد فقال: يا أسامة، هلا ناصحت عثمان؟ فقال أسامة: وهل رأيتني ما أناصحه؟ هل رأيت بعينك أني أنا لا أناصح؟ فالإنسان إيش معنى هذا؟ أنه يكلم سرا، فالنصح يكون سرا. قالوا: إلا إذا كان شخص ليس من ولاة الأمور إنما من عامة الناس، مثلا يفعل منكر علانية، هذا نعم يؤتى له ويقول: يا فلان اتق الله علانية. أما كان يفعل المنكر في بيته هذا ينكر عليه سرا ولا يفضح. نعم شيخنا، هنا سؤال. هناك أثر في صحيح البخاري، أظن في صحيح مسلم، واحد قال للأمير لما خطب قبله تعمدت عدم ذكره، تعمدت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. نعم، هذا هو فعل أهل الجاهلية، فعل أهل الجاهلية. فإن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر مسائل الجاهلية ذكر منها الخروج على الحاكم، لا له لا سمع ولا طاعة، هذا فعل أهل الجاهلية، ونحن نهينا عن مشابهة أهل الجاهلية. لكن ايش قال وسلم؟ من مات وليس في عنق بيعة مات ميت الجاهلية، يعني هذا فعل ايش؟ أهل الجاهلية. والأثر ذكر الإمام قبل قليل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقتال النصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله. نعم، الخوارج إذا عرضوا للشخص أرادوا قتله أخذ ماله أو نحو ذلك، فإنه يدفعهم بالأخف في الأخف، بالأخف في الأخف، يذكرهم بالله، فإن أبوا قاتلهم. إذا مات هو كان شهيدا، وإذا ماتوا هم كانوا في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يأتيني يدو أخذ مالي أو قال عرضي أو قال سمع. قال: لا تعطي. قال: أو قاتلوا؟ قال: نعم. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قلت: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقتال النصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر. لكن نعم، لكن يبدأ بالأخف الأخف، يذكر في الله، اتق الله، اتركوني، ما فين أبو قاتله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم. نعم، لكن إذا هربوا يتركهم، لا يتبعهم، يتركهم. نعم، قال رحمه الله تعالى: ولا يتبع آثارهم. نعم، ليس لأحد إلا الإمام. نعم، يعني الذي يتبع الخوارج هو فقط ولي الأمر، معه الجيش، معه الشرطة، أما أنت إذا هربت فاتركهم. نعم، قال رحمه الله تعالى: ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين. نعم، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا. نعم، يعني يخف إيش؟ بالأخف في الأخف. هذا رد يسمى رد الصائل، رد الصائل في أصول الفقه، في الفقه رد الصائل، الصائل الذي هجم عليك يسمى صائلا، الخوارج ناتوك يسمى الصائل. الصائل يرد بالأخف، ليس مباشرة يقتل، بل بالأخف بالتذكير: يا فلان، يا فهذا معنى يسمى رد الصائل. والقاعدة الفقهية: كل مدفوع بأذاه لا حرم له ولا قيمة. هذه قاعدة فقهية: كل مدفوع بأذاه، أنت دفعت كف الأذى عنك، لا حرم له ولا قيمة، يعني ليس عليك القصاص، وليس عليك الكفارة، ولا الدية، ولا الدية، لا قصاص ولا كفارة ولا إيش ولا دية، بشرط أن يكون صالح عليك، وأنت بدأت بالأخف فالأخف. فالقاعدة: كل مدفوع بأداه لا حرم له إيش ولا قيمة، ولا قيمة، كل مدفوع بأداه، يعني أردت إيش دفع الأداء عن نفسك، فلما دفعته مات، هنا لا حرم له ولا قيمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن الله المقتول. نعم، يعني لا حرم له ولا قيمة، لا حرم له ولا قيمة، لا حرم يعني خاص يباح دمه، ولا قيمة يعني لا دية ولا غيره. نعم، قال رحمه الله تعالى: وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث. وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا. نعم، فالخارجي إذا ضرب ثم سقط كسرت يده أو قدمه أو أخشي عليه يترك ما يقتل يترك لا يكمل عليه لا يجز عليه يعني لا يقتله بل يتركه هذا من قوله ولا يجز عليه إذا أصيب بل يتركه هكذا جريحا حتى يأخذه ولي الأمر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحدة ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. نعم يعني لكن إذا مسكه يقدم إلى ولي الأمر هذا كله صائب حتى اللص يمسكه يسلم إلى ولي الأمر لا تقتله ولا تضربه يسلم إلى ولاة الأمور. نعم قال رحمه الله تعالى ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. نعم. نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. نعم هذا الجنة والنار أمور غيبية نحن لا نعلم هل فلان في الجنة أم فلان في النار ما نعلم لكن من كان محسنا يرجى له الخير ومن كان مسيئا يخاف عليه كما قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية نرجو للمحسن من المؤمنين ونخاف على المسيء ولا نقنطهم من رحمة الله هكذا قال في العقيدة الطحاوية نرجو للمحسن من المؤمنين ونخاف على المسيء ولا نقنطهم من رحمة الله لكن ما نقول هو في النار وهو في الجنة أمر غيبي أمر الغيب مرده إلى الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى الغيب لا يعلمه إلا الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم يعني العبد إذا تاب الله عليه كما قال ربنا عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما بلغت الذنوب ما بلغت إذا تاب العبد تاب الله عليه وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له رواه أحمد حديث ابن مسعود التائب من الذنب كمن لا ذنب له بل من رحمة الله أن السيئات تنقلب إلى حسنات بالتوبة أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني بالتوبة لكن التوبة ما تسمى توبة إلا بأربعة شروط الشرط الأول الندم يندم على فعل المعصية الأول الندم الثاني ترك المعصية يسمى الإغلاع عن الذنب الإغلاع عن الذنب أي ترك المعصية مباشرة يتركها الثالث العزم على أن لا يعود على أن لا يعود لها مثلا شخص كان يشرب الخمر ثم ترك مباشرة وأغلى عنها وعزم على أن لا يعود لها مرة أخرى في قلبه الشرط الرابع إن أخذ حقا للناس فإنه يرجع الحقوق إلى أهلها هذا يسمى التوبة النصوحة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة هذه التوبة النصوح بهذه الشروط الأربعة الندم على المعصية يندم أنه مثلا شرب الخمر ندم الإغلاء على الذنب يترك مباشرة الثالث العزم على أن لا يعود إليها مرة أخرى ويزاد إن أخذ مال للناس فإنه يرجع الحق إلى أهله هذه شروط التوبة أما إذا كانت كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أما إذا قال أنا تائب وفي قلبي أنه سوف يعود فهذه ليست توبة هذا من اللعب هذا من اللعب وباب التوبة مفتوح في أي ساعة من ليل أو نهار جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل لكن متى تنقطع التوبة تنقطع في حالتين الأول عند سكرات الموت أتاه الموت قال تبت الآن قال ما ينفع فرعون عند سكرات لما غرق قال آمنت بالله قال الآن يعني ليس هناك توبة. والثانية إذا طلعت الشمس من مغربها يعني قامت القيامة تنقطع التوبة، كما قال عليه الصلاة والسلام ويبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني تنتهي التوبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل توبة العباد ويعفو عن السيئات. وقال رحمه الله تعالى: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحديث في صحيح البخاري أن الحد توبة، حتى ولم تقول أنا تبت، الحد توبة. زنى ورجم حتى مات هذه توبة، سرق وقطعت يده هذه توبة. فالحدود كفارات لأهلها، الحدود كفارات لأهلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في البخاري. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن لقيه مسرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم، يعني الذنوب التي دون الشرك، يعني الكبائر دون الشرك، فهو تحت المشيئة، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمراد دون الشرك، الشرك لابد من توبة لابد، لكن دون الشرك فهذا تحت مشيئة الله. وهذا في رد على الخوارج وعلى المعتزلة، رد على الخوارج وعلى المعتزلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. نعم، قلنا أن الكافر، أن إذا مات على الكفر ليس تحت مشيئة، بل هذا يعذب، إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. قال إن الذي كفر من الكتاب ومشرك في نار الجنة خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فالذي مات على على على كفر هذا يشار به إلى النار وليس تحت المشيئة، إنما تحت المشيئة من كان دون الكفر، شرب خمرا مات، زنى وأثناء الزنا مات، وهكذا من الكبائر. نعم. وقال رحمه الله تعالى: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. نعم، الرجم حق على من زنى وكان محسن، يعني كان متزوجا. أما إذا كان غير متزوج هذا يجلد 100 ويغرب سنة. أما إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها هذا أيضا حكم الأعزب، غير محصن. المحصن من دخل بالزوجة، ليس مجرد العقد، من دخل بها. إذا دخل بها بالزوجة ثم زنى يقام عليه الحد، إذا دخل بالزوجة وطلقها ثم زنى يقام عليه الحد، يسمى أيضا ثيبا في كل حالتين. إن كانت الزوجة عنده يسمى ثيب، إن طلق الزوجة يسمى أيضا ثيبا لأنه جامع. في المقابل إذا لم يتزوج لا يسمى ثيب، عقد على الزوجة لا يسمى ثيب، خطب عليها خطبة لا يسمى ثيبا. إذن الثيب هو الذي دخل بها سواء كانت عنده الزوجة أو فارقها، فهذا يقام عليه الحد بالبينة. والبينة إما الإقرار، إذا أقر على نفسه هذه بينة، هذا أولا. ثانيا الشهود، 4 شهود لابد من 4 يقولون رأيناه يجامعها كما يجامع الرجل زوجته، الذكر في الفتح هكذا، هذه بينة. الثالثة من البينات قلنا الاعتراف. نعم، وقلنا إيش الثالثة؟ قالوا إذا حملت المرأة، جاءت حامل يسمونه ظاهر الحال، وقالت فلان هو الذي زنى بي فهنا إن أقر فهذا يقام عليه حد، أما إن أنكر فهذه شبهة الآن، والحدود تدرى بالشبهات. هو أنكر قال لا لا أعرفها ولا زلت بها، لكن يمكن الآن يعني الطب تقدم فيعرف هل هذا ابن له أم لا. فالشاهد أن في الزنا إما الإقرار يقر كما جاء ماعز رضي الله عنه أقر على نفسه، الغامدية رضي الله عنها أقرت على نفسها. ثم اعلموا أن من جاء تائبا وقر على نفسه ورجموه بالحجارة وهرب يترك، يكفيه الذي أتى. انظر إخوة، من جاء تائبا من الزنا إلى ولي الأمر وضربوه بالحجارة ثم هرب فهذا يترك، كما فعل ماعز رضي الله لما أوجعته الحجارة هرب ثم تبع رجل من الصحابة وقتله، فقال رسول الله هل لا تركته يهرب؟ لأنه جاء تائب. أما إذا تم القبض عليه متلبس في الزنا هذا حتى وإن هرب يتبع. إذن هذا الفرق بين المسألتين، وبسط هذا الكلام معروف في كتب الفقه في الحدود. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. يعني أن حكم الرجم باق إلى قيام الساعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. نعم. هذا في باب الصحابة، عقيدة السنة في باب الصحابة. أولا حب الصحابة، ثانيا الترضي عن الصحابة، ثالثا الكف عما شجر بينهم. ثلاث أمور: أولا حب الصحابة جميعا، حب الصحابة، ثانيا تذكر إيش فضائل الصحابة، تذكر فضائلهم، تذكر محاسن الصحابة، والثالث الكف عما شجر بين الصحابة من قتال. نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: هم مجتهدون، من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر، ونقف. هذا عقيدة السنة في هذا الباب. أما سب الصحابة، تلقص الصحابة، فهذا محرم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن سب الصحابة وتلقص الصحابة إذا كان أراد دين الصحابي فهذا كفر والعياذ بالله. أما إذا أراد نفس الصحابي فهذا فاسق، فهذا فاسق يعزر منه الأمر. قسم لا تسبوا أصحابي، كما في الصحيحين حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس الآخر عند إسماعيلي: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فسب الصحابة حرام. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: علامة الإيمان حب الأنصار وبغض الإيمان، وعلامة النفاق بغض الأنصار. ولما قيل للحسن البصري: حب الشيخين أبو بكر وعمر سنة؟ قال: لا، بل فريضة. الواجب ليس سنة، فريضة حب الصحابة. تقول عائشة رضي الله عنها: كانوا يعلمون أولادهم حب الصحابة. هكذا ينبغي الإنسان أن يعلم أولاده الصغار حب الصحابة وفضل الصحابة ومحاسن الصحابة، لا كما يفعله أهل البدع من الرافضة والنواصب يعلمون أولاده والخوارج بغض الصحابة وكره الصحابة والطعن في الصحابة وسب الصحابة. هذا كله من الضلال المبين، لأن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم إذا انتفع عنهم الفسق، لأن الله لا يرضى عن فاسق. إذا لماذا تلتبس والله رضي عنه؟ لماذا؟ أنت أعلم به من الله؟ لست أعلم به من الله، إذن أسكت. فالصحابة منزلة عالية، منزلة عالية. لذلك لما قيل لأحد السلف: أتؤكل ذبيحة الرافضي؟ قال: لا، ولا كرامة، لأنه يسب الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره. النفاق النفاق هو الكفر. يعني أراد النفاق الاعتقادي، لأن النفاق نوعان: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. الاعتقادي إبطال الكفر وإظهار الإسلام، هذا يسمى إيش؟ يسمى نفاق اعتقادي. اعتقادي. أما النفاق العملي، النفاق العملي كما جاء في الحديث، طبعا عندنا يا العرب هذه عيب، هكذا أمام الشيخ عندنا عيب عند العرب، هذا فيها يعني إهانة للشيخ، يعني أنت وجهك في قدمي، هذا عندنا من خوارم المروءة تنبه. نعم، فالشاهد أن النفاق الاعتقادي وهو الكفر، والثاني النفاق العملي، آية منافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا تمن خان، إذا وعد خلف، هذا العملي، والعملي ليس كفرا، إنما الكفر الاعتقادي. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر. نعم. كم بقي على الرسالة؟ لا الرسالة بقي قليلا قليلا. ها؟ نكمل إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعطيه. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. نعم، يعني أحاديث الزجر يقول هذه تذكر للعامة من باب التخويف ولا تفسر حتى يقافون. أما نحن نعلم أن المراد ليس كفرا، ليس ككفر الاعتقاد، لكن للعامة حتى يخافوا من عاقبة الكذب، من عاقبة الخيانة، من عاقبة ضياع الأمانة، من عاقبة الغدر، وهكذا من عاقبة الخصومة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. كذلك هذا لا نقول مراد كفر دون كفر، إنما نطلقه هكذا حتى يخاف الناس. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم، كهذه ما نقول إنهم يعني لا يخلدوا في النار، إنما تطلق هكذا حتى يخاف الناس من جريمة القتل، ولا يهان في هذه الأحاديث، لا يقلل من شأنها، إنما تطلق هكذا حتى تخاف الناس ولا تفسر، تطلق لعامة ولا تفسر. أما أهل العلم يعلمون أن إذا التقى المسلمان بسيفهما وهذا كلاهما في النار، ليس معناه أنهم كالكفار مخلدون، لا، يعذب على قدر معصيته أو يعفو الله عنه سبحانه وتعالى. أما العامة تطلق هكذا حتى يخافون. نعم، أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، كهذه أيضا لا تقول قتاله كفر، يعني ليس كفرا نخرج عن الملة، إنما كفر دون كفر، لا، إنما تطلق هكذا حتى يخاف. نعم، أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. باء يعني رجع، إما حقا وإما حارت عليه، يعني رجعت عليه، هذا أيضا تطلق هكذا حتى يخافون الناس. نعم، وقال رحمه الله تعالى: ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. نعم، يعني من انتسب لغير أبيه فحرام عليه رائحة الجنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها، يعني ولن ما نفسرها، يعني ما نفسرها للعامة في خطب الجمعة، في مناسبات، حتى يخافون الناس. نعم، قال رحمه الله تعالى: ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. نعم، يعني نذكرها هكذا، نحن نعرف يقول معانيها، أنه ليس الكفر، نعرف معانيها، ليس كما كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر، لكن للعامة نذكرها هكذا حتى يخافوا، من قشل فليس منا، هكذا حتى يخاف. نعم، أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويصف. قبلها ذكر عقيدة السنة والجماعة في الجنة والنار، نعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن لأن سلم رأهما في صلاة الكسوف، لا تفنيان أبدا، وأن الجنة لها أهل والنار لها أهل. إذن قال البخاري: باب خلق الجنة، قال باب خلق النار في كتاب بدء الخلق في صحيح البخاري. لما خلق الله الجنة قال: يا جبريل اذهب وانظر ليها. لما خلق النار قال: يا جبريل اذهب وانظر ليها. فإذن نقول نؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لا تفنيان أبدا، ما تفنى. لا تقول إذا خرج عصاة المسلمين من النار أين تذهب النار، ما تكلم في هذا الفناء، ما تكلم في هذا. نقول الله أعلم، نؤمن أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، لا تفنيان أبدا أبدا ما تفنيان، وأن للجنة أهل وللنار أهل. هذه عقيدة السنة والجماعة في الجنة والنار، ولا نخوض في غير هذا. نعم. قال بعده: قال رحمه الله تعالى: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه. نعم، من مات من أهل القبلة موحدا فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له. نعم. ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه. نعم. صغيرا كان أو كبيرا. هذا رد على الخوارج لأنه قالوا أنه كافر، احنا نصلي عليه ونستغفر له، استغفروا لأخيكم، يستغفر له حتى وإن كان مثلا مات على معصية، لا نقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: أمره إلى الله تعالى آخر الرسالة، والحمد لله وحده. الحمد لله. هنا انتهت رسالة الإمام رحمه الله الإمام أحمد في بيان أصول السنة عند أهل السنة والجماعة. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في تكملة؟ طيب لا بأس.